بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد في دروس المعاملات المالية المعاصرة في الصحيفة 72. ما معنى الإجارة؟ وما أدلة مشروعيتها؟ وما أركانها؟ الإجارة لغة بيع المنفعة. نحن عندنا شيء، كل شيء له عين وله منفعة. هذه الطاولة لها عين، العين هو هذه الكتلة الخشبية، والمنفعة أو هو الأمر الذي يمكن أن أنتفع أنا منه من هذه الطاولة، كأن أضع عليها كتبي. الدار، عين الدار هي جدرانها وأرضها ومنتفعاتها وغرفها، أما منفعة الدار هي سكناها. الشيء له عين وله منفعة. في البيع نحن نبيع العين، وبالتالي المنفعة لاحقة به. أما في الإجارة، الإجارة بيع المنفعة على أن تبقى العين لمالكها. الإجارة لغة بيع المنفعة، وفقها عقد على المنافع المباحة بعوض، عقد بيني وبينك على أن أشتري منك المنافع، منفعة هذه الدار، بشرط أن تكون منافع مباحة. لا، سيأتي علينا هناك منافع محرمة، فمن استأجر راقصة لترقص هذه منفعة محرمة. عقد على المنافع المباحة بعوض، وأعطيك بدل هذه المنفعة عوض. أو تعريف الإجارة بالفقه هي عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض. هذا هو التعريف. عقد، عقد الإجارة عقد يفيد تمليك منفعة. لما أنا بستأجر بيتك كأنك ملكتني الانتفاع بالبيت. عقد يفيد تمليك منفعة معلومة، إنه أنا بدي استأجر بيتك اللي بالشارع الفلاني بالطابق الفلاني بالجهة الفلاني، معلومة مقصودة، يعني يقصدها عادة من الناس. الناس عادة تستأجر البيوت للسكنة، هلا حيمر معنا في إجارات غير مقصودة تافهة جدا ستمر معنا. عقد، عقد الإجارة عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض، أعطيك عينا. فهي يعني الإجارة تفيد تمليك المنفعة على عكس البيع والهبة. في البيع أنا أملكك العين مع المنافع، أما بالإجارة بس المنفعة. والهبة أنا أملكك الانتفاع مع الأعيان وبدون عوض. أنا بهبك هذا الكتاب، أنا أهبك بيتي. الإجارة فيها عوض، الهبة ما فيها عوض. البيع أنا أملكك العين، الإجارة أملكك المنفعة. يقول: والمنفعة المعلومة، ما قال بالتعريف عقد يفيد تمليك منفعة معلومة. شو هي المنفعة المعلومة؟ قال: والمنفعة المعلومة غير المجهولة، مثل عدم تحديد مدة الإجارة. يعني إذا أنا قلت لك أجرتك بيتي، يعني معناته أنا ملكتك المنفعة. طيب قديش؟ شهر؟ أجرتني إياه؟ شهرين؟ 10 أشهر؟ سنة؟ 10 سنين؟ قديش؟ هذا عدم ذكر الأجل يفضي إلى نزاع. والآن كثير من الأجارات، الأجارات القديمة التي كان يؤجرها الناس، ما فيش تحديد أجل، ما في أجل. لذلك الآن الناس تقع في نزاع: يا أخي صلت 30 سنة أنت بالبيت، ليش طلعت؟ ليش ما طلعت؟ والقاعدة العريضة اللي صرنا عم نكررها: كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. لذلك لابد أن تكون المنفعة معلومة. أجرتك بيتي لمدة سنة، أجرتك بيتي لمدة شهر، أجرتك بيتي لمدة 10 سنين، يعني المهم أن يكون معلومة مضبوطة. فالمنفعة المعلومة يعني غير المجهولة. مثل عدم تحديد مدة الإيجار أو عدم تحديد المنفعة. يعني لا بد أن أقول لك أجرتك بيتي يلي موجود مثلا بهذا الشارع بهذا البناء. أما إذا أنا عندي 3 بيوت أجرتك بيتي أنو بي يفضي إلى نزاع، بجوز أنت ببالك البيت اللي بالمزل وأنا ببالي البيت اللي بركن الدين. والمباحة، لا مو قال بالتعريف، عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة العين من المستأجر بعوض. والتعريف اللي قبله عقد على المنافع المباحة، المباحة فلا تصح على منفعة محرمة. يعني والله أنا أجرف بيتي أنت إنشان تتخذه والعياذ بالله مكان، يعني شخص يتخذه مكان للدعارة والعياذ بالله، هذا لا يجوز والمال حرام. واحد يأجر دكانه مشان هذا المستأجر يبيع فيها خمور، هذه لا تجوز. واحد يأجر سيارته مشان تستخدم في حرام، لا مثلا لدهس إنسان، واحد بيدهس إنسان قال لك أخي خرج تأجرني سيارتك قوية وبتفعصه وبتروحه بنوك وقد ما بدك طلوب ما في شو تأجره أنت. هذا الشيء أجرني 60 بس بدي أقتل واحد، الله يوفقك بس بدي أقتله برجعك. لا يجوز. إذا المنافع لابد أن تكون مباحة. بالتالي هلا إذا واحد أجر محله مشان استخدامه في بيع خمور، هذا العقد باطل والمال اللي أخده مال حرام. واحد عنده إذاعة أجرها لحفلة سيئة جدا فيها كلام فاحش سيقال، هذا المال الذي أخذه حرام، وهذا العقد الذي أجريت الإجارة به إجارة على منفعة ليست مباحة محرمة. والمقصودة ما قال التعريف عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة، المقصودة أي المعتبرة في تقدير الشرع والعقل. فلا تصح الإجارة على منفعة تافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب. يقول له أنت بس أخي تعال لك أنت بتوقع بس هون وبتقول والله ما في منها القطعة، وإلك بآخر النهار مثلا 500 ورقة سوري أخي بس هيك أنا بدي إياك حلال زلال خذهم 500. بيقول له لك إيش ما في في شغلة تانية أخي أنت بس شغلتك أخي أنا بدي إياك أنت بس تدخل المناقصة، شو بس تدخل هيك ما لا تبيع ولا تشتري ولا شيء، أنت تدخل على المناقصة أو على المزايدة وشو ما قالوا ارفع السعر. شايف استأجره وشو هالمنفعة التافهة، وبيقول له بآخر النهار لك والله 10,000 لرسول. انت بس وقف شغلتك توقف انك تتك، يعني شان بيستأجر مثلا 10 شباب انتو بس شغلتكم انكم شان تعملوا عجقة بالمحل، شو هالمنفعة غير معتبرة في الشرع هاي، شان يوهم يعني الناس الشيء. المنفعة المقصودة هي المعتبرة في تقدير الشرع والعقل. فلا تصح الإجارة على منفعة تافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب، أو استئجار لا لغرض السكنة وإنما للسمعة والشهرة. يعني استأجر له 10 بيوت مشان شيء، مشان بده يروح هو يخطب بيقول لهم أنا في هالبيوت هدوني لإلي. وعلى عوض بالتعريف مؤل هي عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض، على عوض لإخراج هبة المنفعة، لأنه لو كان بدون عوض فكأنه وهبه إياها هبة، أو الوصية بها بدون عوض، أنا بوصي بس موت الدار اللي أنا مستأجرة لفلان يكون وهبت إياها هبة وصيت فيه، أو الشركة أو الإعارة، هذه كلها ما فيها. ودل القرآن والسنة، إذن هذا هو تعريف الإجارة، وهذا هو ضوابط هذه الكلمات الموجودة في التعريف. عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض. ودل القرآن والسنة والإجماع على مشروعية الإجارة في قول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله سبحانه لو شئت لاتخذت عليه أجرا لما بنى الجدار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأجمعت الأمة في عصورها من صدر الإسلام إلى الآن على جواز الإجارة من غير إنكار أحد. وأركان الإجارة عند الإمام أبي حنيفة لها ركن واحد وهو الصيغة، أجرت التداري قبلته. أما عند الجمهور أربعة: عاقدان اللي هن المؤجر أنا مأجرك، مستأجر أنت، وصيغة إجاب قبول أجرت كداري قبلته، وأجرة تعطيني مصاري، ومنفعة إنه أنت تستلم مني هذه الدار لتنتفع بها. أربعة. العقود عامة كما مر معنا في أول الدروس عند الإمام أبي حنيفة لها ركن واحد اللي هو الصيغة، عقد البيع له ركن واحد الصيغة، عقد الإجارة له ركن واحد الصيغة. أما عند الجمهور فلها هذه الأربعة. الآن ماذا يشترط في الإجارة؟ يشترط في الإجارة الشروط العامة في كل عقد، هي أول أنواع من الشروط. فتشترط شروط الانعقاد من إيجاب وقبول وتطابقهما، يعني بقول لك أنا أجرت كداري بعشرة آلاف ليرة سورية بالشهر، فبتقول لي قبلته. الإيجاب أنا الكلام الذي قلته أولا، والقبول الذي قلته أنت ثانيا، لازم يكونوا متطابقين. أما إذا أنا قلت لك أجرت كداري، فإذا أنت أجرت كداري بعشرة آلاف ليرة سورية بالشهر فقلت لي قبلته، فالآن العقد صحيح لمدة سنة مثلا، العقد صحيح. أما إذا أنا بقول لك وقد تم، أما إذا أنا بقول لك أجرت كداري بعشرة آلاف ليرة سورية بالشهر لمدة سنة، فأنت قلت لي قبلته بتسعة آلاف، العقد ما تم. لا يتم العقد حتى يتم تطابق بين الإيجاب وبين القبول، وكونهما في مجلس واحد الإيجاب والقبول. يعني أنا لا، أنا وعدت لك أخي أجرت بيتي اللي بالمكان الفلاني عشرة آلاف ليرة سوري لمدة سنة، عم أنت قلت لي والله بدي أفكر بالموضوع، جيت بعد يومين دقيت لي أنت تليفون قلت لي أخي قبلت ما تم العقد، لحتى بنفس المجلس اللي بتقول لي قبلت استئجار بيتك في المكان الفلاني بعشرة آلاف ليرة سوري، أنا هني كمان بقول لك أجرته لك، يعني بهداك المجلس بصير العقد. أما أنا اليوم قل لك وأنت بعد يومين ترد لي جواب، ما بيتم العقد، لابد من عقد جديد في يوم إجابك وقبول، وكونهما في مجلس واحد. والتمييز في العاقد عند الحنفية والمالكية والبلوغ عند الشافعية والحنابلة. يعني مثلا ما بصير والله جارك مسافر عنده ابن عمره 10 سنين تاركه هون عند ستو مثلا، وكل جمعة مثلا بمر بشق على بيتهم، عم انت شفته قلت والله هذا اخي ما بيعرف، عمو انا بدي استأجر بيتكم اللي بالمالكي ب 500 ورقة، خذ حبيبي خذ، عم انا قبلته حلال على الشاطئ. بده يكون هذا الشاب بالغ، بده يكون كمان في مميز، يعني في تمييز. يعني وتوافر الملك من شروط الإجارة، توافر الملك أو الولاية على الملك. يعني هلأ مثلا ما بصير إجي أنا أنت تجي تقلي تأجرني ساعة أحمد مثلا لمدة شهر 100 ليرة سوري، بقول لك أجرتك، مالي أنا مالي مالك هذه الساعة. توافر الملك، ما بصير واحد يأجر شيء ليس في ملكي. أو إذا مو الملك الولاية، يعني إذا أحمد قال لي أستاذ جعلتك وكيلي في تأجير هالساعة، فأنا الآن وكيل عنه، فبصير هنا. هذا أول نوع من الشروط. هلأ ويشترط كمان لصحة الإجارة رضا العاقدين. أما إذا أنت مأكرهني على الإجارة، بعت لي واحد والله مثلا يعني موظف مستخدم بمكان ومديره قاهره، وهذا الموظف عنده دار مثلا معينة، وإذا شخص بده يستأجره له صلة بالمدير، قام قال له المدير والله تضغط عليه تخنقه لحتى يأجرني، لابد في الإجارة وفي عقد البيع كمان رضا العاقدين المؤجر والمستأجر، وكون المنفعة المعقود عليها والمدة معلومتين كمان لابد، وإلا فإن العقد يفسد ولابد من تصحيحه لتحديد المدة. كون المنفعة المعقود عليها إنه أنا بدي استأجر بيتك، أما والله أخي أنا بدي استأجر منك شغلة بعشرة آلاف ليرة، شو الشغلة؟ سيارة، بيت، محل، إذاعة، شو بدك تستأجر؟ مكتبي. لابد أن تكون المنفعة معلومة والمدة معلومة، ولابد من كون المنفعة مقدورة الاستيفاء غير متعذرة، يعني هلا إذا أنا عندي شيء حصان بس هالحصان هارب، عندي سيارة بس في واحد متسلط عليها وحاطط عينه عليها وآخذها غصبا مني، اجي انا اقول لك لك مصلحة في استأجر سيارتي، اذا سيارتي انا مغصوبة يعني ما بقدر استوفيها ما بقدر اعطيك اياها، كيف بدي عم باجر انا؟ ومباحة شرعا لا بد من ان تكون العين المؤجرة مباحة او المنفعة مباحة شرعا، وأن لا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة. يعني قالوا بيصير هلا أنا استأجر عشان تصلي العشاء، إلا أنا أقول يا شباب كل واحد بيصلي العشاء أنا يعني بدي أعطيه إجرة، إجرة صلاة، إما صلاة العشاء فرض عليه، يعني إذا أعطيتك أجرة أو ما أعطيتك أجرة أنت بدك تصلي العشاء، أن لا يكون فرضا عليه ولا واجبا، وألا ينتفع الأجير بعمله. اشترط يعني هلا إذا أنت صليت العشاء أنت منتفع بهذا العمل، وما بصير أنا أجي استأجرك أدفع لك أجرة على صلاة العشاء، أول شيء لأن صلاة العشاء فرض عليك، ثاني شيء لأنك أنت منتفع بصلاة العشاء، وأن تكون المنفعة مقصودة يعتاد الناس استيفاءها بعقد الإجارة، وينبغي كون المحل المعقود عليه مقبوضا إذا كان منقولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، والإجارة نوع من البيع. يتفرع عن هذه الشروط التي مرت أنه لا تصح الإجارة حال الإكراه، كمان لا تصح الإجارة إذا كانت المنفعة مجهولة جهالة تؤدي إلى النزاع كإجارة إحدى الدارين أو السيارتين. فأجرني سيارة من سياراتك على 15,000 في الشهر، قال له أجرتك، طيب أنا سيارة جوز هو أصدر مرسيدس الثاني أصدر البي ام، بكرة بتقاتل وقت يصير وقت التسليم. كمان يتفرع عنه أنه لا تصح الإجارة إذا كانت المدة مجهولة من غير تعيين، لكن تصح عند الجمهور غير الشافعية الإجارة مشاهرة أو سنويا، ولا تجوز إجارة متعذر التسليم فعلا كإجارة الدابة الشاردة وإجارة الأخرس للكنام، شلون ما بيقدر عليه، أو لا تجوز إجارة متعذر التسليم شرعا كإجارة الحائض لكنس المسجد، مرأة الحائض أصلا لا يحل لها المكث في المسجد، وإجارة الساحر لتعليم السحر. والله يلا واحد يدق لقناة فضائية طبعا ويقول له يكون طالع له شي ساحر، يقول له والله مرتي ما بتحبني شلون بدي اياها تحبني، يقول لي شو ساوي، المال اللي عم ياخذ الساحر حرام والمال اللي عم يدفعه هذا الرجل حرام، مثل منه هلا لما بتصلوا بالمنجمين هذول اللي بيطلعوا بهالاغنيه الفضائيه انه شوف لي بالله برجي وبرج خطيبتي نحن متوافق لما ما متوافق، والله انا بدي افتح محل بدي شارك فلان، شوف لي برجي وبرجه وبيمشي الحال، بيقوم بيقول له والله انت برجك كذا وبرجه كذا بيصير ما بيصير، هذا كله حرام، الكلام التي تكلم به حرام، والأجرة التي أخذها ذاك الزلمة حرام، ويلي عدوا هالبرنامج وطالعه حرام، ويلي عم يتصلوا بالتليفونات حرام، وشركة الاتصالات بيناتهم لأنه هن اللي عم يتصلوا عم يدفعوا مصاري أجور المكالمات، والشركة الاتصالات عم تقبض، وهديك القناة الفضائية عم تأخذ كمان مصاري، كل هذا مالهم حرام. هذا أخي بيقول لك أخي بعرق جبيني أنا، يعني هذاك أبو المنجم بيقول لك أنت فترك شغل سهلة، والله آري كتب خير الله لحد تاني، وفعلا هو بيكون آري، والساحر كمان والعياذ بالله، والرقاصة هيك يقول لك فترك يعني شغل سهلة، أعوذ بالله نسأل الله العافية. ولا تجوز الإجارة على المعاصي كالرقص والغناء والنواح وتعليم السحر وكل لهو حرام، ولا تصح الإجارة على القرب والطاعات كالصلاة والصيام لوجوبها شرعا على المسلم، لكن أجاز العلماء المتأخرون الإجارة على تعليم القرآن. طيب هلا إذا واحد مثلا أساس قرآن بيصير أنا أعطيه أجرة، أجاز العلماء الإجارة على تعليم القرآن وعلى الأذان، طيب هلا المؤذن اللي عم بيأذن بياخذ أجرة جائز، وعلى الإمامة، طيب الإمام كمان مفروض عليه الصلاة شلون بياخذ أجرة، هو بيأخذ أجرة لأنه قطع وقته للمكث إماما في هذا المسجد والإمامة ورعاية المسجد يعني القائمين على المساجد حتى لا تتعطل الشعائر ويجهل المسلمون القرآن. هنا يقول هلأ ويشترط لصحة الإجارة أيضا. هلأ مر أول شيء شروط لصحة الإجارة، إيجاب قبول وتطابقهما وكونهما في مجلس واحد والتمييز أو البلوغ في العاقد والملك والولاية ورضا العاقدين. هلأ عم بيقول كمان ويشترط لصحة الإجارة كون الأجرة مالا متقوما يباح الانتفاع به شرعا معلوما، يعني الأجرة لازم تكون مال له قيمة في الشرع. أما لا مثلا أنت أخي أجرني بيتا وأنا بدي أعطيك 10 أناني عرق، أعوذ بالله، هذا العرق مال غير متقوم شرعا، يعني الشرع ما بيرضى. أخي مثلا بجيب لك لحمة خنزير كذا غير متقوم شرعا، بتأجرني بيتك وأنا بعز ما كل شيء 5 حفلات راقصة سيئة، هذا غير متقوم شرعا ومعلوما لابد يكون المال معلوم. أما والله أخي أجرني بيتك مثلا لمدة شهر يقول له أجرتك شو بدك تأخذ مني؟ أخي ما مختلف، بيروح بيعود بالإجراء، بيجي يوم المحاسبة بعد 20 يوم 25 يوم بيقول له شو بدك مني؟ بيقول له والله 30 ألف. شو 30 ألف؟ أنا حاسب يا أخي 15 ألف، كل السوق 30، بتقاتل هنا الاثنين. لذلك لابد أن يكون معلوما. أما أخي روح ما بنختلف، ما بيصير، لازم أقول معلش أخي قديش أخي أدمع عم ياخذ الناس قديش حتى لا يفضي إلى نزاع. ويشترط أن لا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه. يعني هلأ أنا بدي استأجر بيتك لمدة شهر، أخي قديش الأجرة؟ بتقوم أنت بتقلي أخي الأجرة أنه أنا بدي أقعد ببيتي 10 أيام، صارت منفعة من جنس المعقود عليه. طب الآن يقول ما أنواع الإجارة وما حكم الضمان فيها؟ الإجارة إلى نوعان، إجارة أشخاص وإجارة أعيان، أو إجارة منافع وإجارة أعمال. الإجارة نوعان، إجارة على المنافع هي تسمى إجارة أعيان، أنا بأجرك بيتي سيارتي محلي، أنك تنتفع من البيت من السيارة من المحل من الطاولة من الأثاث من الكراسي من الإزاعة، هي إجارة أعيان أو إجارة منافع. والنوع الثاني إجارة على الأعمال أو إجارة أشخاص، إنه أنا فاتح محل أخي بدي شغيلة يشتغلوا عندي، فأنت تيجي بتشتغل عندي إجير، فهي اسمها إجارة أعمال، أنت تيجي تشتغل عندي، أو بسموه إجارة أشخاص. أو ممكن أنا بدي فصل قلابية مثلا، بأخذ القماش اللي عند خياط يخيط لي إياها، فأنا استأجرت أجرة عمل أو أجرة شخص، استأجرت الخياط لكي يخيط لي هذا الثوب. إذن الإجارة نوعان، إجارة منافع وإجارة أعمال. أما إجارة المنافع فهي كإجارة الدور والمنازل للسكنة والحوانيت الدكاكين للتجارة والأراضي للزراعة ونحوها، والدواب أو السيارات للركوب والحمل، والثياب والحلي للبس، والأواني والظروف للاستعمال. وهذه إجارة المنافع تجب فيها الأجرة إما باشتراط تعجيلها في العقد نفسه، أو بتعجيلها من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة شيئا فشيئا، أو بالتمكين من الاستيفاء بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر. لما أنا بستأجر بيتك الآن، ما إن وقعنا العقد مثلا أنا مستأجر بيتك لمدة سنة كل شهر 10,000، ما إن وقعنا العقد أنا يجب أن أعطيك 10,000 عن أول شهر. بمجرد ما وقعنا العقد أنت صار في إلك معي 10,000. هلا إذا أنت حبيت تمهلني إنه بعد شهر بتقبض مني الأجرة ما في مشكلة، بس هو من حيث الحقوق بس أنا أجرك بيتي أو أنت تأجرني بيتك ونكتب العقد، أنا الآن أستحق الأجرة. وللمستأجر أنا استأجرت بيتك، استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره بطريق الإجارة أو الإعارة. لا، أنا استأجرت بيتك لمدة سنة، ساوينا العقد وأنا عم بدفع لك كل شهر بشهره، أو بدفعه كل 6 شهور، أو بدفعه حسب الاتفاق. الآن أنا أجيت عدت أنا وزوجتي وأولادي بيت الأغراض، أنا استوفيت المنفعة بنفسي. من الممكن أنا يجي أخي من حلب هو ومرته وأولاده، فأقعد أنا وياه بالبيت، صرنا عيلتين. يجوز للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بنفسه مع غيره، وبيجوز أنا حط أخي بالبيت وروح، فأنا بكون استوفيت المنفعة بغيري، أخي إجا عاد هو وعائلتي. إما إعارة بجوز أنا أكون عايره لأخي عيره، أو إجارة بجوز أنا أجر أخي، هذا أمر جائز، بشرط أن يكون أن تستخدم هذه المنفعة بنفس الشرط الذي أنت شرطته علي. يعني أنت أجرتني بيت للسكنة، ما بصير أنا أفتحه محل تجاري، أنت إلك مصلحة أن بيتك يكون سكن، ما لك مصلحة يصير محل تجاري، فأنا بجوز أنه استوفي المنفعة بنفسي أو بغيره، بس على شرط أنه تكون نفس المنفعة الذي أنت شرطتها علي. أما ما بصير أنا حوله لمحل تجاري إلا بعد أمرك وإذنك. أنت ممكن تكون أجرتني بيتك لساوي عيادة، أنت ما عندك مانع أنه بيتك لساوي عيادة، أم أنا أجرته لواحد، الواحد مثلي ساوى عيادة بجوز. أما أجرته لواحد أم إجا ساوى محل ميكانيكي أسنان، ميكانيكي سيارات، أنت ما لك مصلحة يا أخي تفعل بيتك محل ميكانيك سيارات، إلك مصلحة يكون مكتب عيادة بس ما لك مصلحة يكون ميكانيك سيارات. طيب، إذن للمستأجر يعني يجوز ويحق للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره بطريق الإجارة، يا أن المستأجر بأجر غيري أو الإعارة. طيب، يقول وإصلاحات العين المؤجرة. طيب، إذا هالبيت صار فيه خلل، هذا التصليح على مين؟ إصلاحات العين المؤجرة إن كانت تتعلق بالمأجور نفسه كتطيين الجدار وفتح مجاري المياه وتعطل الأدوات الصحية فهي على المالك المؤجر. يعني والله أنا وقاعد بهالبيت ما لقينا غير سقط جدار ما صلحت، أو تسكرت ريجارات المي وجبت أنا عامل صحية قال لي والله بده تكسير البلاط كله، وكله هذا التمديدات قديمة تافهة خالص وقت، هذا مين بدفع ثمن هالإصلاحات؟ المؤجر، صاحب العقار، مالك العقار. إصلاحات العين المؤجرة إن كانت تتعلق بالمأجور نفسه فهي على المالك المؤجر، وأما إن كانت تتعلق بالمنفعة ذاتها مما يحدث بفعل المستأجر كامتلاء المخرج والبالوع والكناسة والرماد فهي على المستأجر. يعني لو أنه أنا مثلا كابب شيء بهالأنابيب المياه وجبنا هالعمال قال والله بدي فتح بي بعض مواد وبتكلف شغلي مثلا يسيرة، هذه تعطلت بسببي أنا، في حنفية والله من حنفيات عندي أولاد كثير من كثر ما يفتح وكذا أرفوها مثلا، في عندي بلور مثلا في باب بلور ركض ابني كسر هذا باب البلور، هاي الإصلاحات أنا علي. أما الإصلاحات الأساسية في العقار فهي على المالك. يقول ويد المستأجر على المأجور يد أمانة. الأيادي بالشرع نوعين، يا يد أمان يا يد ضمان. يد الأمانة يعني المستأجر أمين على المأجور، فبالتالي إذا هلك شيء في المأجور من غير تعدي منه ولا تفريط فلا يغرم بشيء. يعني أنا لما بأجرك بيتي أو أنت بأجرتني بيتك معناتها أنت مأمنني وأنا مأمنك. هلأ إذا في كثير ناس إذا بيعرفوا مثلا بيقول لك أخي أنا بدي أجر بيتي لعائلة ما بدي أجرهم للشباب لحالهم، يقول لدون شباب بينططوا كثير وبيجدجوا كثير لبواب وبيعزموا رفقاتهم ما بدي بينسعوا للبيت بس. أو بيقول لك أخي أنا بدي أجر بيتي لعائلة يعني 4 أشخاص أب وأم وولدي، مرات بيجيب له المكتب العقاري بيقول له والله في عيلة 24 ولد وأمهم وأبوهم، بيقول له شان الله ما بدك. يعني هو بالعادة الواحد ما بيأجر إلا لمن يأتمنه. يعني أنا لما أجرت أب وأم وولدين بيقول لك أخي هدول بيحافظوا بشكل عام على الأثر. فيد المستأجر على المأجور يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير. يعني بحيث إذا إجا المستأجر في يوم الأيام، أنت المؤجر إجا قال لك والله اليوم فاتوا على البيت مثلا شخصين يا أخي، أوثقونا ضبطونا مثلا لا سمح الله، وفكوا هالمنجور المطبخ تبع المطبخ، وفكوا بياض البيت وحملوهم وهربوا. هل يصدق هذا المستأجر أو لا يصدق؟ الجواب أنه يصدق، لأنه يد المستأجر على المأجور يد أمان، فبالتالي لا يضمن. أنا ما بصير أنا أقول لا أنت خاين وأنت عم تكذب وهي حيلة أنت ساويتها. الأصل فيه أنه أمين. إذا بدك تقول أنت يعني واحد بيدعي أنه هذا خائن وهذا يكذب بجيب دليل، وإلا هو لو ما كان أمين أنت ما بتأجر عقارك. يد المستأجر على المأجور يد أمانة. مرات أنت تأجر بيت مفروش بيقوم مثلا بينكسر صوفاي مثلا، بيقول لك يا أخي بيجي مثلا بيقول لك لحالة انكسر مثلا على سبيل المثال، بيقول لك لحالة الولد إجا قعد عليها انكسر. هلا أنت ما بصير تقول له صوفاي تنكسر لحالة، معقول ولد أنتم متجججين فوقهم ناطين عليها؟ لا، يد المستأجر على المأجور يد أمانة. أجرك الإذاعة، أجرت الإذاعة تبعك، قام رجع قال لك والله انتزعت. أجرت اللابتوب تبعك، رجع قال لك الشاشة ما اشتغلت ابنك. يد المستأجر على المأجور يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير. إذا والله هذا اللابتوب راح خبطه بالأرض هو هذا تعدي، أو راح حطه بإرني عامة وإجا سرق هذا اللابتوب، أنت أجرته لابتوب مثلا عم قال لك والله انسرق. لا بنسأله أخي وين أنت كنت حاطه؟ سيدنا الله وكيلك كنت حاطه ببيتي وانسرق في الليل، يعني سرق هو ومجموعة أغرام، ما بتقدر تغرمه لأنه يده على هذا المأجور يد أمان. أما إذا قال لك والله أنا حطيته بالجامع ورحت لأتوضى ورجعت ما لقيته، معناته هو مقصر، لأنه ما بيصير تحطه هيك في مكان عام. يد المستأجر على المأجور يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير. مشان هيك يا جماعة معناتها هلا في محلات بتأجر مثلا إذاعات، تأجر كراسي، تأجر سيارات، تأجر سيارة. لو هذه بيستأجر منك سيارة صاففها قدام بيته قام إجا واحد وخبطه، هي إصلاح السيارة على مين؟ على المالك، على مالك السيارة يعني مكتب السيارة. هلا بس إني عم بيغرموه مثلا، هذا ما بيجوز، مال حرام هذا التغريم، لأنه يد المستأجر على المأجور يد أمان لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير. هلا إذا هو صافي السيارة بإرمي غلط بيتغرم، أما إذا مو لا مو صافي بإرمي غلط ما عليه شيء. فإن أتلف شيئا بفعله أو أهمل شيئا أو قصر في المحافظة على العين المؤجرة فعليه ضمانه. هي إجارة المنافع أو الأعيان. أما إجارة الأعمال، لما أنا روح لعند خياط بقول له خيط لي هالجلابية، أو لما أنا بجيب موظف يشتغل إجير بالشركة عندي. أما إجارة الأعمال فهي التي تعقد على عمل معلوم، كبناء أنا بدي طين هالحيط مثلا أو عمر هالغرفة، أو خياطة قميص أو ثوب أو حمل إلى موضع معين، أو صباغة ثوب وتنظيفه، أو إصلاح حذاء ونحوه. والأجير نوعان، أجير خاص وأجير عام. الأجير الخاص اللي بيشتغل عندي بالشركة، هذا الشيء مهم يا شباب، لأنه في عدد منيح منكم بيشتغلوا بشركات بمعامل، يعني هذا اسمه بالفقه أجير خاص، أنت أجير لصالح الشركة. الأجير الخاص هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة، يعني في كل يوم 8 ساعات دوام، 12 في الشهر 15 ألف. حكمه أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجره. هون نقطة مهمة، أنا موظف في شركة قاعد مثلا على المبيعات، وأنا عندي مثلا والله مبيعات ساعات، وأنا عندي بالبيت مثلا شوية جايب جوالات، أو واحد قال لي أخي في شوية جوالات إذا بتبيع لي إياهم إلك نسبة مثلا، يصير أنا الزباين اللي عم يجوا لعندي قال له أخي في هال، يعني هون بيجوا ليشتروا ساعات وبقول لهم أخي في موبايلات كمان أنا في عندي، لا يجوز إلا أن يأذن لك صاحب الشركة. مرة ثانية حنقرأ: وحكمه حكم الأجير الخاص أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجره، لأنه هو مستأجرك لأن تعمل خلال 10 ساعات له. ذلك لا أنت لو ما في شغل، مرات لا واحد يكون ورشة خياطة يكون قايل لهم لهذول الشباب اللي عن الماكينات أنه أخي أنت شهريتك 12,000، هلا في شهر من الأشهر مثلا ما كان في شغل، يصير يقسم له من معاشاته؟ جواب لا، لأنه استأجر وقته، خلص من حاجزين حاله ليعدوا بهالورشة، فلازم يعطيهم 12,000. بالمقابل هن وقاعدين عنده ما بصير يشتغلوا لغيره إلا بإذنه. وحكمه أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجره كالخادم في المنزل، لو أنا جايب عندي بالبيت في خادم، والأجير في المحل، ويده، طيب يد الأجير يد أمانة لا يضمن بالاتفاق ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصير. والله أنا عندي محل ببيع تلفزيونات، الأجير تبعي هو عم يحمل التلفزيون وطالع على سيارة الزبون بسبب وقع من إيده كسر، يصير أنا أخصم له من أجرته؟ الجواب لا، يد الأجير على السلعة يد أمانة، ما بجوز أنا ضمنه أبدا. أنا والله من محل بلور، الأجير هو عم ينقل لوح البلور من قرني لقرني، وقع لوح البلور انكسر. أنا مصلح ساعاتي، الأجيري هو عم بيصلح ساعة زبون، وقع برغي أو مسنن منا، عدنا دورنا ساعتين ثلاثة ما كنا نلاقي، يصير أنا غرمه؟ جواب لا، أنا المعلم يعني إنه غرمه لا. الأجير عندي يده يد أمانة، أصلا أنا لو ماله أمين ما بشغله عندي. لذلك إذا تلف شيء في يده من غير تعد ولا تقصير فلا يضمن، أما إذا متعدي إذا مقصر، يعني والله رح حط لي التلفزيون تبع الزبون أو ما يحطه بإرني راغزي حاطه على إرني مأرئزي، إيه هذا مقصر بتحمل تغرين تقصير، والله رح حطه التلفزيون حطه على باب المحل وفات مدري شو يجيب أمن سرق التلفزيون، فهذا مقصر لذلك مغرمه. أما لا، ما في لا تعدي ولا تقصير. يوم من الأيام أجيت على المحل قال لي والله يا معلم اليوم فاتوا علي 2 كمان، واحد حط راسي مسدس والثاني فات على الغلة وأخده، يصير غرمه أنا؟ جواب لا، لأنه يده على البضائع والمحل يد أمانة، ويده يد الأجير الخاص يد أمانة لا يضمن بالاتفاق ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصير، كالوكيل والعامل المضارب. مثلون الوكيل، إذا أنا موكلك بتحمل لي هالغرض وصل لي هالغرض لبيت أهلي، هم وقع من إيدك هذا الغرض ما بغرمه، كالوكيل. والعامل المضارب الشريك، إذا أنت مشارك واحد حيجي معنا شركة المضاربة أعطيه مصاري عشان هو يتاجر فيهم فهلك في يده شيء، كمان هذا ما يغرم. فمن استأجر عاملا ليعمل له شيئا في منزله خياطة أو حلاقة أو حدادة أو بناء مدة يوم أو شهر، فلا يضمن العامل العين التي تهلك في يده ما لم يحصل منه تعد أو تقصير في حفظه، سواء تلف الشيء في يده أو في أثناء عمله. هذا الأجير الخاص. النوع الثاني أجير عام. الأجير العام مثلا الخياط اللي كلنا بنروح لعنده ونفصل عنده طقم أو قمصان أو بنطرونات، هذا أجير عام مو أجير خاص لي مما فات لعنده. الطبيب يعتبر أجير عام، كل الناس تقول استأجر منه وقت لمنفعتها عشان يعالجون، هذا اسمه أجير عام. الأجير العام هو الذي يعمل لعامة الناس كالصانع والصباغ والقصار والكواء والخياط العام، وحكمه عند المالكية والصاحبين من الحنفية أنه يضمن ما يتلف بيده ولو بغير تعد أو تقصير. يعني هلا أنا حطيت الساعة تبعي عن ساعاتي مشان يصلح فيها، هذا أجير عام لأنه كلنا بنحط ساعاتنا. قام هو عم يشتغل بهالساعة وقعت من إيده وانكسرت، والساعة كثير غالية يعني حقها شي 50,000 ليرة مثلا. هلا أنا أجيت لعنده وقال لي والله يا أخي أنا وقعت الساعة بإيدي، شو بتحب؟ يجوز لي في الشرع من حقي إنه أقول له أخي أنا بدي تدفع لي، جيب لي مثله أو تدفع لي قيمته، يجوز لي في الشرع. هلا إذا أنا حبيت سامحه ما بدي أخذ شيء، هذه مسامحة. أما كحلال وحرام فعند المالكية والصاحبين من الحنفية وعليه فتوى مجمع الفقه الإسلامي بأنه يضمن الأجير العام، يضمن الأجير الخاص لا يضمن، يضمن ما يتلف بيده ولو بغير تعد أو تقصير، وذلك حفاظا على أموال الناس ومنعا للأجراء من التهاون في المحافظة عليها، وهذا من قبيل رعاية المصالح. روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير المشترك احتياطا لأموال الناس، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ويقول لا يصلح الناس إلا هذا، يعني لازم يضمن حماية لأموال الناس. الآن الفقرة الأخيرة في مبحث الإجارة يقول متى تفسخ الإجارة ومتى تنتهي. تفسخ الإجارة في رأي الحنفية بالأعذار الطارئة، منعا من الضرر، والأعذار ثلاثة: أعذار من جانب المستأجر ومن جانب المؤجر، وعذر متعلق بالشيء المأجور. من جانب المستأجر، إذا أفلس المستأجر، أنا استأجر بيتك، أنا استأجرت بيتك كل شهر ب10,000، بس حصل معي أنه أفلست أنا، فعند أبو حنيفة نفسخ عقد الإجارة. لو أنه أخي بس أنا مستأجر منك 5 سنوات، يعني ما بصير أنت تقول لي أخي أنت بدك تدفع لي 5 سنوات قعدت لما ما قعدت، أنا أفلست يا رجل بدك كمان تكلفني بغرامات 10,000 كل شهر كإفلاسه أو انتقاله من حرفة إلى حرفة أخرى. الأعذار من جانب المؤجر مثل لحوق دين فادح به لا يجد طريقا لقضائه إلا ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه. ثلاثة: عذر متعلق بالشيء المأجور، كأن يستأجر رجلا حماما في قرية ليستغله مدة معلومة ثم يهاجر أهل القرية منها، ما عاد يعني ما عاد له فائدة هذا المأجور، لذلك تفسخ عقد الإجارة. هلا متى تنتهي الإجارة؟ تنتهي الإجارة بموت أحد العاقدين عند الحنفية، ولا تنتهي بذلك عند بقية الفقهاء، والقانون عندنا يأخذ برأي الجمهور. يعني هلا إذا أنا مستأجر بيتها، لو أنا متت ممكن أن يرث المنفعة المؤجر أولادي، أنا مستأجر منك بيت ل10 سنين، أم متت بعد سنتين، فالآن هذا البيت حق الانتفاع بالبيت، لأنه عقد الإجارة هو عقد على منفعة، عقد تمليك منفعة، أنا مالك منفعة، فبيرثوا أولادي هذول ممكن يستغلوا البيت إلا إذا حبوا يرجعوا لك إياه باتفاق بينكم. تنتهي الإجارة بموت أحد العاقدين عند الحنفية، أما عند الجمهور لو مات المؤجر أو المستأجر تستمر الإجارة. وتنتهي أيضا بالإقالة، الإقالة أنه أنا مستأجر منك بيتك لمدة سنة، جيت بعد 6 شهور قلت لك أخي والله معلش أنا ما عاد إلي مصلحة بالبيت، إلك مصلحة تأخذ البيت وخلص، هي 6 شهور وهي إجرتهم، قام أنت قلت لي إيه إلي مصلحة أقلتني يعني من الإجارة، كمان تنتهي الإجارة. وتنتهي الإجارة بهلاك العين المؤجرة المعينة كالدار أو الدابة، أو بتلف الشيء المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة أو للقصارة لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود. وتنتهي كذلك الإجارة بانقضاء المدة، متى ما خلصت السنة انتهت الإجارة، إذا نحن متفقين أجار لمدة سنة. وتنتهي كذلك بانقضاء المدة إلا لعذر، كأن تنتهي المدة وفي الأرض زرع لم يستحصب فيترك بأجر المثل إلى الحصاد. يعني قد أنا استأجر مثلا منك بيت لمدة سنة، قبل ما تخلص السنة مثلا لنفترض بيوم بيومين يصير أنا معي حادث نسأل الله السلامة، ومضطر الدكتور اللي بتقعد بالبيت شهر، يعني مقعد في البيت شهر، فهلا هذا شيء طارئ، والعقد بيني وبينك سنة، بس هلأ صار في شيء طارئ يا أخي، أنا ما عندي قدرة أروح دور على بيت غيره، وما في عندي مين يدور ولا مين يتولى هذه الأدوار، بل لك طول بالك علي شي 20 يوم بس لأقوم أمشي على رجلي. كمان هذا مطلوب. هذا ما يتعلق يا أيها الإخوة في موضوع الإجارة، تعريفها وشروطها وأنواعها ومتى تفسخ ومتى تنتهي.